بمناسبة ذكرى 25 لصدور المؤلف الكلاسيكي الخالد للزعيم العظيم كيم إل سونغ لنحقق الوحدة الكبرى لأمتنا، أصدرت اللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لتراث فكرة زوسي بيانا مشتركا يوم الأول من هذا الشهر. ذكر البيان أن تاريخ حركة توحيد كوريا يبارهن بجلاء على عدالة وحيوية أفكار الرئيس كيم إل سونغ وخططه بشأن تحقيق الوحدة الوطنية الكبرى.